أيما أقوى، رواية باز بن حكيم عن أبيه جده أو رواية عمر بن شعيب عن أبيه جده؟ فبعضهم يقول إن رواية باز بن حكيم عن أبيه جده أقوى من رواية عمر بن شعيب عن أبيه جده. لماذا؟ قال أن البخاري استشهد برواية من روايات باز بن حكيم، ولم يستشهد بشيء من روايات عمرو بن شعيب عن أبيه جده. واستدرك هذا وقيل بعضهم أن البخاري روى أيضا حديثا من طريق عمرو بن شعيب معلقا. حديث ما هو؟ من يذكره؟ ما يذكر الحديث؟ ما أحد يذكره؟ ما أحد راجع؟ كلها معلقة، كلها معلقة. ثم يقوي هذا التعليق عنه بصيغة الجزم، أنا رأيت صيغة الجزم لكن نسيت لفظ الحديث، علقه بصيغة الجزم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال قيل ولا روية ولا ذكر، ما قال هذا، إنما علق عنه بصيغة الجزم. بارك الله فيكم. فيضاف هذا إلى هذا فتقوها، تترجح رواية عمرو بن شعيب رواية بهز بهذا أن البخاري زكاها وذكر قبول العلماء لها، واستشهد أيضا بشيء من مما رواه عمرو بن شعيب. المعلق بهز بن حكيم عن أبي عن جده؟ إيه معلق حديث إن الله أحق أن يستحي. لا لا، معلق حديث عمرو. والله بس نسيت الآن. ها؟ لا ما أعلق، ما هو هذا اللي أعلق البخاري؟ لا لا غيره، غيره بارك الله فيك. ومثل طلحة بن المصرف عن أبي جده، وهو يعني جده عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، لكن كان أبو أمثلة على كل حال. تحتاج إلى بحث. شوفوا الآن من طريق الأجهزة ممكن تحصلوا بسهولة باز بن حكيم، طلحة بن المصرف، عمرو بن شعيب، هذه الرواية في رواه البخاري في أي كتاب، في اللباس أظن رواه في اللباس. أيوة، كل ما شئت والبس ما شئت وتصدق ما شئت من غير سلف ولا مخيلة. ها، في كتاب اللباس، في أول كتاب اللباس، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت أو كل ما شئتم والبسوا ما شئتم كذا وكذا في غير السلف ولا مخيلة. صدر بها باب اللباس. شوف تحصل في البخاري كل أو كل كل كل أو كل ولا بخيلة. هذا هو. فالذي احتج فضل رواية باز بن حكيم لم يطلع على رواية عمرو بن شعيب، وإلا ما قال هذا الكلام. الله أكبر. ومثل طلحة بن المصرف على بيع جده، وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو. بحثوا بالأجهزة هذه تحصلوا هذه الأشياء بسهولة، وتتحولنا بهذه إلى الدرس القادم إن شاء الله. ها إن شاء الله. فينا يا صاحبنا سمير؟ فينا؟ بحث بحث أنت وإخوانك، بحثونا في رواية هؤلاء، نحتاج أمثلة لها إن شاء الله جميعا. واستقصاء ذلك يقول تعلموا البحث. بارك الله فيك، هذه فرص للبحث. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا. في أي شيء ألف؟ الراوي على بناء جديد كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة،

واحد فهو مجهول، ولا ترتفع الجهالة عنه إلا بالوجه اثنين، ثم لا تثبت التزكية إلا بالطرق. بارك الله فيك. المعروفة في إثبات العدالة إذا تثبت بالتواتر وبالشهرة وبتزكية إمام أو إمامين على الراجح، والله أعلم. هذه فائدة هذا النوع، معرفة المجهولين، ولا يدخل فيهم الصحابة، وإن لم يروى عن الواحد منهم إلا واحد، ولمسلم بن الحجاج وصنف في ذلك هو الوحدان. يقول: تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن المضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري ووهب بن خنبش. طيب الهرم، هؤلاء تفرد عنهم الإمام الشعبي رحمه الله، هذه مجموعة، ويمكن فيه استدراكات على بعضهم والله أعلم، راجعوا بارك الله فيكم، لأن الوحدان هذه فيها استدراكات كثيرة. يقول مثلا ذكر الخطيب ولا غيره قال ما روى عن فلان إلى فلان، فيقال بلاء روى عن فلان وفلان، فيكون ثنائي وثلاثي ورباعي أحيانا بدل أحد. في استدراكات هنا على ما روى عنه الشعبي، راجعوا. وهب بن خنبش وقال هرم، الصواب أن وهب. وتفرد سعيد بن السيد بن حزم برواية عن أبيه، وهي رواية عن أبيه وفاة أبي طالب من حضرات الوفاة، وصلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية الناس وهداية عمه أبي طالب ما زال يلح عليه ويدعوه ويدعوه إلى أن حضر الموت وهو يدعوه بأن قل لا إله إلا الله كلمة الأحد بها لك عند الله. فعند أبو جهل واحد مخزون ثاني من يحفظ اسمه، فإذا قال أبو جهل من هو فلان من بني مخزوم، قال أسسك مدرسة عبد المطلب، يقول له نعوذ بالله، كل ما قالها رسول الله يعيدان هذه حتى مات ويقول أنا على مدرسة عبد المطلب، فصرح الله فيه. فهو كان غيور عن الرسول ويدافع عنه ويحامي عنه وكذا وكذا، ومع ذلك لا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان. لا ينفع شخص إيمان أبيه أو ابنه أو أخيه أو قريبه، لا ينفع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم إن أبوك أن تكون جهلا. زوجة لوط كذلك، بارك الله، امرأة زوجة نوح كذلك. القرابات لا تنفع والأنساب لا تنفع، بارك الله فيكم، لا تنفع الأنساب، فلا أنساب بينهم إلا ولا تسألون. لا يأتين الناس بالأعمال وتأتون بالأنساب، الله أكبر. وبعدين قال هل إن العباس سأل رسول الله إن أبا طالب كان يذب عنك ويذود عنك، قال نفع ذلك، قال آتي وهو في أعماق النار وأشفع له حتى يكون في ضحضاح من النار. وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه أيضا ليس له راوي إلا حكيم، ويمكن عليه الصدرات. وكذلك شتير بن شقل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، ولكلهم وحدان، فرد بن رواية عنهم أفراد فقط ويكون مجهودين. وقيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني وصنابه بن أسر.

ثم أثبتنا في الباب الماضي هذا مرسل، هذا معروف مشهور بالإرسال، مو مشهور بالإرسال. ثم قضية عليه، قال ما روى الصحابة عن التابعين إلى الإسرائيليات، إلى الإسرائيليات فقط، وما عن رسول الله فما روى عنه، لكن وجد ضربوا أمثلة رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي، كلهم ثقات وما في شيء تدليس عندهم وكذا وكذا، فهي صحيحة. السابع يزيد عن مروان عن من؟ مثال أمثلة اللي ضرب لنا هات الأمثلة، لا مهم كعب الأحباب، إحنا الآن في صحابي عن تابعي عن صحابي. أيوة. أيوة. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن هشام عن مالك بن خامر عن معاذ وهم في الشام. إيش فيها هذه تأثر عليها؟ لا مو هذا، على إسناد مروان بعضهم قال له شغلة، قال بعضهم قال له شغلة، بعضهم قال سابعي. أيوة. بس ضرب مثالين هذه فقط، هذا العراقي ضرب حوالي 20 مثالا، أنا بعيد عاد بها بارك الله. رجعتها هذا الذي أشكل، كيف أشكل عليك الإشكال؟ المهم شاهد أن الثابع الصحابي روى عن تابعين، هذا الشاهد مقصود، رواية الصحابة عن التابعين. هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.